الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا في اللقاء الفائت عند قول المصنف رحمه الله: ولما فرغت من ذكر علامات الماضي وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه ثنيت بالكلام على الفعل الأمر، فذكرت أن علامته التي يعرف بها مركبة من مجموع شيئين، وهما دلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة، وذلك نحو قم فإنه دال على طلب القيام، ويقبل يا المخاطبة تقول إذا أمرت المرأة قومي، وكذلك أقعد واقعدي واذهب واذهبي، قال الله تعالى: فكلي واشربي وقري عينا. فلو دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل يا المخاطبة نحو صح بمعنى أسكت، ومه بمعنى أكفف، أو قبلت يا المخاطبة ولم تدل على الطلب نحو أنت يا هند تقومين وتأكلين، لم يكن فعل أمر. ثم بينت أن حكم فعل الأمر في الأصل البناء على السكون كاضرب واذهب، وقد يبنى على حذف آخره، وذلك إن كان معتلا نحو أغزو واخشى وارمي، وقد يبنى على حذف النون، وذلك إذا كان مسندا لألف اثنين نحو قوما، أو جماعة نحو قوموا، أو ياء مخاطبة نحو قومي. فهذه ثلاثة أحوال للأمر أيضا، كما أن للماضي ثلاثة أحوال. نعم أيها السادة، فعل الأمر، فعل الأمر هو ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم. فعل الأمر هو ما دل على حدث يطلب حصوله أو حدوثه بعد زمان التكلم. وهنا يرد إشكال، وهنا يرد إشكال: إذا كان فعل الأمر هو الذي يطلب حصوله بعد زمن التكلم، فمعناه أنه قبل زمن التكلم الحدث غير موجود، والحدث غير موجود، فأنا عايزه يبقى موجود، بعمل إيه؟ بطلب حصوله، صح كده عم سيد؟ طيب، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هو بيطلب منهم الإيمان، يبقى هم مهمش مؤمنين. طب هو قال آمنوا، يبقى هم مؤمنين ولا مش مؤمنين؟ طب لما هم مؤمنين هيطلب منهم الإيمان ليه؟ هنا ليس المطلوب هو أصل الإيمان، إنما المطلوب المداومة والاستمرار وطلب الزيادة والحث واللزوم. يا أيها النبي اتق الله، هو ما كانش متقي؟ متقي، بس المطلوب داوم واستمر وحافظ واستزد من هذه التقوى. خلاص تمام. يبقى فعل الأمر هو طلب حدث، هو ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم. وقلنا ان في خلاف بين العلماء، والأقوى انه يعني فعل الأمر قسم مستقل بذاته. خلاص، الفعل الأمر له علامات. مر معانا ان الفعل الايه الماضي له علامات. مين يقول علامات الفعل الماضي بسرعة؟ ان شاء الله حتى واحدة بس، تاء التأنيث الساكنة قد تكون من علامات الفعل الماضي، تاء الفاعل تكون من علامات الفعل الماضي. معنى الفعل الماضي انه يدل على حدث مضى وانتهى قبل زمان التكلم. فعل الأمر علامته مركبة. يعني ايه علامته مركبة؟ يعني لابد ان هو يقبل العلامتين مع بعض، لابد ان يقبل العلامتين مع بعض، فلا يكفي ان يقبل علامة منهما. علامة الفعل الأمر هو ان يدل على الطلب ولكن بنفسه او بذاته بأصل صيغته يدل على الطلب. رقم اثنين، أن يقبل أن تسند إليه الضمائر. بنقول علامة الفعل الأمر مركبة من حاجتين. يبقى الأمر علامته اتنين: واحد الدلالة على الطلب، يعني ان صيغة الفعل الأمر تدل على، من هقول لك اهو، ان يدل بذاته على الطلب، لان الفعل قد يدل بغيره على الطلب. زي ايه يا حاج مدحت؟ زي مثلا فعل المضارع المسند للام الطلبية: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. تمام؟ يبقى دل على الطلب ولا ما دلش؟ ولكنه يدل بذاته ولا يدل بغيره؟ الفعل ذات نفسه ما دلش على الطلب، انما اللي دل على الطلب ايه؟ اللام التي اسندت للفعل. معايا ولا ما انتش معايا؟ خلاص وصلت المعلومة؟ يبقى الدلالة على الطلب يشترط أن يدل بنفسه، فلو دل بغيره فلا. خلاص. الحاجة الثانية أنه مع دلالته على الطلب بنفسه لابد أن يقبل إسناد الضمائر، أن يتصل به الضمير. زي إيه؟ كلي، اشربي. يبقى عندك حاجتين: أن يدل على الطلب بنفسه، وأن يقبل إسناد الضمائر. يبقى عندك القسمة أصبحت إيه؟ القسمة أصبحت كثيرة. إزاي؟ إما أن يدل على الطلب، تمام كده، بغيره يبقى مش معانا. طبعا لو ما دلش على الطلب يبقى احنا مش ما بنتكلمش في الامر خالص، لان الامر هو الدلالة على الطلب. بس انا بتكلم عن الاشياء التي تدل على الطلب. يبقى لو دل على الطلب بغيره يبقى مش معانا، يبقى فعل مضارع مسند للام الطلبية. ماشي يا سيد؟ طيب لو دل على الطلب بنفسه، خلي بالك، ولم يصح أن يتصل به الضمير، يبقى هو تاني بنقول إن الفعل الأمر لابد أن يدل على الطلب بنفسه ومع ذلك يقبل الضمير. فلو لم يدل على الطلب أصلا مهوش فعل أمر. طب لو دل على الطلب بغيره مهوش فعل أمر برضه. طب لو دل على الطلب بنفسه ومع ذلك لم يقبل الضمير يبقى برضه مش فعل أمر. أمال يبقى اسمه إيه؟ يبقى اسمه اسم فعل أمر. اللي احنا عملناه من الأول اسمه إيه؟ اللي احنا عملناه من الأول يعني اللي دل على الطلب يدل بنفسه بس يقبل اسمه إيه؟ القسمة. خلاص؟ القسمة. القسمة العقلية. يبقى لو دل على الطلب بنفسه ولم يقبل اتصال الضمير يبقى اسمه اسم فعل أمر. وطبعا أسماء الأفعال منها اسم فعل أمر ومنها اسم فعل مضارع ومنها اسم فعل إيه؟ ماضي. صح؟ اسم فعل أمر زي آمين، لما تخلص الفتحة بتقول إيه؟ آمين. آمين اسم فعل أمر بمعنى استجب. معايا؟ زي صح اسم فعل أمر بمعنى أسكت. مه انتهي او انكفف او كف. صح؟ يبقى صه ومه وامين تدل على الطلب بنفسها ام لا؟ تبقى فعل امر. قال لك لا استنى، اما نشوف قبلت الياء او الضمائر ولا ما قبلش، نيجي نبص نلاقيها ايه؟ يبقى مهاش فعل ايه؟ مهاش فعل امر. يبقى هي اسم فعل امر، هو اسم ولكن دل على معنى يدل عليه الفعل. رقم اثنين أن يتصل به الضمير. طب لو أن الضمير اتصل به ولم يدل على الطلب يبقى برضه مهوش. أنت يا هندو تأكلين، طب ما قبل الضمير اهو. أنتم يا رجال تذاكرون، ما قبل الضمير اهو، ولكنه مع قبوله للضمير إلا أنه لم يدل على الطلب، يبقى فعل الأمر علامته مركبة من شيئين، بحيث إنه لا يجوز أن يتخلف أحد الأجزاء، أن يدل على الطلب بنفسه، وأن يقبل الياء أو الضمير. فإن لم يدل على الطلب فلا، فإن دل على الطلب ولكن بغيره فلا، فإن دل على الطلب بنفسه ولم يتصل به الضمير لا، إن اتصل به الضمير ولم يدل على الطلب لا، لابد أن يدل على الطلب. وصياغة فعل الأمر، إزاي يجب فعل الأمر؟ لما بيجي قاعدوا القاعدة لصياغة الأمر يقاعدونها من خلال المضارع، يقاعدونها من خلال المضارع، فيقول لك عم الحاج بالبلد خالص كده وبالراحة، الفعل المضارع يا إما يكون الحرف الثاني متحرك يا إما يكون الحرف الثاني ساكن، اللي هو بعد حرف المضارعة، اللي هي مجموعة في كلمة أنيت، مجموعة أنيت دي حروف زائدة تدل تأتي في الفعل فتدل على أنه مضارع. سيبك من حروف كلمة أنيت دي، يعتبر الحرف الايه؟ الحرف الأول. أنا عايزك بقى تبص للحرف رقم 2، يا إما هتلاقي الحرف رقم 2 متحرك يا إما هتلاقيه، فلو كان ساكن أوتوماتيك يبقى اللي بعده هيبقى اللي هو يبقى رقم كام؟ 3، صح ولا لا؟ طيب خلينا في الأولاني، إن الأولاني متحرك، إن لما أخذها الثاني متحرك، أن يكون الحرف الثاني متحرك. الحرف الثاني نقصد به أن الحرف الذي بعد أحرف المضارعة، الحرف الذي بعد أحرف المضارعة. فمثلا يتكلم، حرف المضارعة هو الياء، والثاني متحرك ولا ساكن؟ يتا، صح؟ حرف المضارعة الياء، طبعا الياء أو الألف أو النون أو التاء، احنا بنمثل بس يعني. ه، يقدم أو يقدم، الثاني يقول، الثاني يبيع، الثاني طبعا احنا هنا بنقول سواء كانت الحركة أصلية زي يتكلم أو يقدم، أو كانت الحركة منقولة، لأن أصل يقول يقول، أصل يقول يقول، استثقلت الضمة على الواو فنقلت إلى الساكن قبلها، أصل يقول يقول على وزن يفعل، تمام؟ فإيه اللي حصل؟ استثقلت الضمة على الواو، إن الواو ما تحبش يبقى عليها حركات إلا لو كانت فتحة، لأن الفتحة خفيفة، فاستثقلت الضمة هنا على الواو فنقلت إلى الساكن قبلها، فأصبحت يقول. يبيع أصلها يبيع، أصلها يبيع، استثقلت الكسرة على الياء فنقلت إلى الساكن قبلها فأصبحت. أنا بقى ماليش دعوة بالليلة دي، أنا أهم حاجة عندي إن يكون الحرف اللي بعد حرف المضارعة ماله يا مولاني؟ متحرك، سواء بقى مفتوح أو مضموم أو مكسور ماليش دعوة، المهم يبقى متحرك وخلاص. قال لك إذا وجدت الحرف الثاني اللي هو بعد حرف من أحرف المضارعة متحرك فاحذف حرف المضارعة، يكون ده بقى فعل أمر. يتكلم تكلم، يقدم قدم، يقول قل، يبيع بع، والموضوع يبقى ايه؟ يبقى زي السكينة في الحلم. إذا وجدت يبيع بقى يبيع، ايوه هيبقى بيع. مش عايزين تخريف، ايوه قلناها زي لم يكن، زي لم يكن اصلها بيع، اصلها بيع بسكون العين للجزم، مجزوم وعلامه جزمه السكون، ايوه مجزوم وعلامة جزمه السكون. ايه اللي حصل؟ التقى الساكنان العين الساكنة للجازم أو للبناء على السكون لو احنا اعتبرنا انه على رأي البصريين، والياء الساكنة اللي هي كانت متحركة فاحنا حشنا الحركة من تحتها وحطناها على السكن اللي قبله، فايه اللي حصل؟ التقى ساكن. يا عم الحاج اتحرك، اقول لك والله ما انا متحرك، قول والله انا حذفك، فبقت بع خلاص. وقل نفس الحكاية، وقل نفس الايه الكلام، اصلها ايه؟ اصلها قول، قول بنانا الفعل على السكون فسكنت اللام فالتقى ساكنان اللام والواو التي قبلها، فما استطعناش ان احنا نحرك الاولين فحذفناه. وتجد اننا لما حذفنا الواو، الموضوع ده بقى موضوع تفصيله كبير بس استسهالا كده، لما حذفنا الواو حطينا ضمه بقت قل، ولما حذفنا الياء حطينا بقت ايه؟ بقت بع، بقت بع. معايا كده؟ بس الموضوع يعني مش كده بالسهوله اللي انت فاهمها دلوقتي، بس ده اجمالا يعني. يبقى ننظر الى المضارع، فاذا كان الثاني متحرك حذفنا حرف المضارعه ونطقنا بالكلمه، يتكلم تكلم، يقدم قدم، خلاص. طيب اذا كان الثاني ساكن، اذا كان الثاني ساكن عمر بقى الثالث ما يبقى ساكن هو كمان، بل الثالث يكون متحركا، بل الثاني يكون، بل الثالث يكون متحركا. صلى على النبي مولانا، احذف حرف المضارع، احذف حرف المضارعة، لأن حرف المضارعة لا يكون إلا في المضارع، لا يكون إلا في المضارع. طب أنا لو حذفت حرف المضارعة إيه اللي يحصل؟ أجا بص لإيه؟ لبست في الحيطة، لإيه لبست في الإيه؟ اللي هي الحيطة اللي هي اللي هي الحرف الساكن، مش هو التاني ساكن؟ آه ما أعرفش، ما أنتش عارف أبتدي بالساكن. قال لك يبقى حلو تعمل إيه؟ تجيب همزة الوصل، تجيب همزة الوصل. يبقى من الآخر بقى، إذا كان الثاني متحركا حذفنا حرف المضارعة واجتلبنا همزة وصل للتوصل إلى النطق بالساكن، دخلنا في ورطة. ليه يا عم الحاج؟ قال لك هتحرك همزة الوصل على أي أساس؟ المحذوف من هون، ما لسه ما حذفتش الا المضارعه بس، ما المضارعه ملوش دعوه. قال لك حركه على اساس الثالث، قال لك حركه على اساس الثالث. فاذا كان الثالث، فاذا كان الثالث مفتوح او مكسور كسرنا همزة الوصل، تمام؟ إذا كان الثالث مكسور أو مفتوح كسرنا همزة الوصل. يضرب، يعلم، يفتح، يقنع، ينطلق، يجتمع، يستغفر. ده إيه؟ ده ماله؟ مفتوح او مكسور، صح؟ معايا؟ يبقى الامر من يضرب، لو انا حذفت الياء دخلت في الساكن على طول، فايه ابص للثالث الاقيه مكسور اعمل ايه؟ يبقى ايه؟ يبقى اضرب، يعلم، يعلى، مفتوحه، الثالث مفتوح اعمل ايه؟ اكسر الهمزه، يبقى اعلم. يفتح، يبقى افتح، ينطلق، انطلق، يجتمع، اجتمع، يستغفر، استغفر. ايوه حرف الثالث من المضارع بعد حرف المضارع. فاذا كان الثالث مضموم، اذا كان الثالث مضموم عامل ايه يا مهندس؟ ها؟ ينصر، انصر، يكتب، اكتب، يخرج اخرج خلاص تمام. شذ شذ من هذا افعال افعال خلاص شذ من هذا افعال فعلين لا يؤتى معهما بالهمزة مش بالهمزة بقى لا ايه اللي هي بهمزة الوصل يعني لا يؤتى معهما بالهمزة اللي هم ايه سيد اللي هم يأخذ ويأكل اللي هم يأخذ ويأكل على القاعدة نحذف المضارعة الحرف المضارعة يعني ونعمل ايه ونشوف الحرف الثالث ظروفه ايه طب يأخذ ويأكل الثالث مضموم يبقى القاعدة بتقول ان احنا نجيب همزة وصل مضمومة يبقى أؤكل أؤخذ صح ولكن وجدنا ان العرب لا تقول هذا انما تقول خذ وكل على طول معايا ولا ما انتش معايا يبقى فعلين خرجوا عن القاعدة بالكلية وده يدلك على ايه على العطاء وعلى الكرم الذي كان عند العرب اقول لك خذ على طول وكل على طول لسه يقول له اخذ واكل الموضوع طويل انما يخش على الايه على الكرم على طول علشان خرج عن القاعده ما هو لا يقاس عليه بس خرج عن القاعده وهو في نفس الوقت سمعني خذ أخذ على وزن فعل يبقى خذ على وزن عل لأنه هو أخذ شد شذ عن القاعدة يا عم خرج عن القاعدة شذوذ يستخدم له مصطلحات أيوة يا عمرو يعني لا يخضع للقاعدة لا يخضع للقاعدة وفعلين وفعلين هذان الفعلان يأتيان على القاعدة وعلى شذوذ القاعدة اللي هم ايه اللي هم يأمر ويسأل وإن كان في يسأل ممكن نقول أنه لم يخرج لأنه أتى على أصله عند من يسهل ويقولون يسهل فلو قال سل يبقى جاي على القاعدة لو قلنا من يسهل سيقول يسل الأجوف المهموز الأجوف اللي هو النص حرف عل مهموز يبقى هو نص النص همزة مش حرف علة بقى الأقوى في المهموز اللي هو النص بتاعه همزة من العرب من يسهلها فلو أن المضارع يسل عند من يسهل فإن الأمر سل على القاعدة لأن ساعتها يبقى الثاني يسل يبقى الثاني متحرك إنما عند من لا يسهل هيبقى المضارع يسأل يبقى التاني ساكن هنروح للقاعدة التانية اللي معانا طب التالت اللي هي ايه ننظر الى الثالث ننظر الى الثالث فنجد انه مفتوح يبقى الاصل ان نأتي بهمزة وصل مكسورة يبقى اسأل طب ويأمر اسأل الرحمن فاسأل به خبيرة اسأل وجاء على خلاف وجاء على خلاف القاعدة سل بني إسرائيل سلهم أيهم بذلك زعيم أيوة اسأل اسأل اللي انت عايز تسأله اسأله في القرآن لا بس لام ضارع واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، سلهم أيهم بذلك زعيم. واسألهم جاء بهمزة الوصل، سلهم جاية من غير همزة الوصل، تمام. أمر يأمر، أؤمر ومر، أؤمر ومر، صح ولا لا؟ إذا كان من يسأل برضه على خلاف القاعدة، بس أنا بقول لك يسأل علشان يسأل بالذات، ممكن يكون المتكلم بها ممن يسهل. فلو أنا سمعت سأل قبل ما أقول له أنت على القاعدة ولا على غير القاعدة، أعرف أنت ممن يسهل ولا ممن لا يسهل. فإذا كان ممن يسهل فهي على القاعدة، طب لو أنه ممن لا يسهل يبقى من لا يسهل لما يقول سل يبقى خرج على القاعدة ولا لا؟ خرج. أيوة صحيح في القرآن، معايا ولا ما انتش معايا؟ إذا مشدد حرف الأخير مضاعف، جاز الإضغام وجاز فك الإضغام، جاز الإضغام وجاز فك الإضغام، صح؟ فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. غض واغضض من صوتك. في المضارع برضو نفس الكلام، من يشاقق يجوز الإضغام ويجوز فك الإضغام، ولكن شرط الإضغام أن يكون الأول ساكن، فإذا كان الأول متحرك فلا، من أجل ذلك أغضض. ما ينفعش هنا نقول أغض ما ينفعش، لأن أغضض الأول ساكن ولا متحرك؟ أغضو متحرك، فما ينفعش هنا الإيه؟ فما ينفعش هنا. ومن يشاقق يبقى هيعمل إيه؟ مش هينفع يضغم، لأن القاف الأولانية مكسورة. طب من يشاق، طب هنا إشكال، بيقول لك لا يصح أن يجتمع ساكنان، إزاي؟ طب ما هو من داء بساكن أهو، ديت باء مشددة، شرط الإضغام أن يكون الأول ساكن، يبقى التقى ساكنان ولا لا؟ الألف الساكنة والباء الأولى الساكنة، لأن لو ما كانتش الباء الأولى ساكنة كان إيه؟ ما كانش ينفع يضغم. قال لك ولكننا تخلصنا من هذا بالمد، سهل الالتقاء حركة المد، دابة، معايا لو انتش معايا. وفي نحو هذا في نحو ومن يشاق قالوا تخلصنا من التقاء الساكنين بتحريك الثاني، مع أن الأصل تحريك الأولاني. عشان كده المد كان لازم. أيوة. ومن يشاق من؟ اسم استفهام، صح ولا لا؟ اسم شرط، اسم استفهام متضمن معنى الشرط، يجزم فعل الشرط. يشاق فعل مجزوم بالسكون، التقى الألف الساكنة والقاف الأولى الساكنة، صح ولا لا؟ وحركة الجزم اللي هو بتاعت من؟ صح يا سيد ولا مش صح؟ والله ما انت فاهم حاجة يا سيد، انا هاخد لشرط الشاق. تخلصنا من الساكنين الأولانيين بحركة المد، وتخلصنا من الساكنين التانيين. أجينا نحرك الأولاني، قال لك بس خلي بالك لو حركتني ما ينفعش تضغم، لو حركتني ما ينفعش تضغمني في اللي بعدي، لأن شرط الإضغام عندي إن أنا أكون. قلنا له خليك حج على حالتك، وسنتخلص من الساكنين في هذه الحالة بتحريك الثاني على خلاف القاعدة. يبقى ليس شرط أبدا إن هو في التحريك في التخلص من التقاء الساكنين إن إحنا نحذف، أو إن إحنا نحرك الأولاني، ممكن نحرك التاني، ممكن ما نحركش خالص، ما نعرفش نحرك. لما كان بيقول له بيقول له ائتني من دابب على فاعلة، من دابب على فاعلة، إنه يقول ده مش عايز ينطقها علشان ما يبقاش عشان تبقى واردة عليه إنه عمال يقول ما ينفعش التقاء الساكنين. طب ما أنت قلت داب التقى ولا ما التقاش؟ خلاص مظبوط ولا مش مظبوط؟ يبقى فعل الأمر بسرعة خلص كده. إذا كان الثاني متحرك حذفنا حرف المضارعة ونطقنا بالحرف، إذا كان الثاني ساكن نظرنا إلى الثالث، فإذا كان الثالث مكسور أو مفتوح اجتلبنا همزة الوصل المكسورة، فإذا كان الثاني فإذا كان الثالث مضموم ولكن ضمة عارضة، حتى الضمة عارضة زي ايه؟ وانطلق الملأ منهم ان امشوا، امشوا ولا امشوا؟ مع ان الثالث مضموم، قلنا لا لانها همزة، لانها ضمة عارضة، والاصل امشيوا، والاصل امشي يو، ولكن التقى ساكنان الياء والواو فحذفنا الياء وعوضنا عنها، صح ولا لا؟ مظبوط. يبقى اهو بالنسبه لصياغه فعل الامر. قال ثم بينت ان حكم فعل الامر في الاصل بناء على السكون. الاصل في الامر طب امشوا، ايوه صح. الشين مضمومه والهمزه ايه ولا امشوا؟ امشوا. يبقى ايه؟ يبقى الشين مضمومه ومع ذلك الهمزه، يعني الثالث مضموم ومع ذلك الهمزه مكسوره. نقول لان هذه الهمزه بناخدها فين يا مولانا؟ في التجويد في الوقف. يقول لك انت لما تلاقي همزه وصل، شوف الحرف الثالث ظروفه، لو كان الحرف الثالث مضموم يبقى الضم، اخرج، صح ولا لا؟ طب قال لك لو لقيت ان الضمه عارضه يبقى ما ينفعش تطبق الايه؟ القاعده. بس دلوقتي فيها مد بدل ايتوني، انما تمشي فين؟ في امشوا واخرج ارجع، صح؟ معايا ولا ما انتش معايا؟ فاهم يا سيد ولا نص نص كده؟ القاعده رجع يرجع، مش فيها حاجه. بكلم ان يعني في في في في, في البدء، فالبدء. فاذا وجدت الثالث مضموم طب لو الضمه بقى مش اصليه، ما ينفعش الضم، ما ينفعش الضم الايه؟ الهمزه، لان لا تضم الهمزه الا كانت الضمه في الحرف الثالث، الا اذا كانت الضمه في الحرف الثالث اصليه. ما ينفعش اضم الاولاني في الفعل الامر الا اذا كان الثالث ضمته ضمه اصل، فاذا كانت ضمه عارضه ما هو هننزل للأصل بقى، هو الأصل هنا مع الكسر، ما هو ما فيش هنا. أيوة أن ابدأ، هتقول أمشوا ولا إمشوا؟ أيوة مع إن الثالث ما هو إمشوا، الثالث إيه؟ يبقى كنت الضم. الفعل ما فيش فيه، ما فيش فيه بقى مفردات، هننظر للمضارع. ما هو العلة عندنا في المضارع، عشان كده لما جيت اقعد لك قعدت لك على صيغة الماضي، على صيغة الأمر ولا على صيغة المضارع؟ لأن المضارع ممكن يحصل فيه إعلال وإبدال، فهو اللي هيكشف لنا الليلة ماشية إزاي، هو اللي هيكشف لنا الدنيا مشت إزاي. فالمضارع هو بيبين لك إيه اللي حاصل. زي ما كنا بنتكلم في بيع والكلام ده. أنا عرفت منين؟ جبتها منين بيع؟ ما ممكن اقول لك بوع زي يقول. قال لك لا، ده احنا كنا عارفين ان المضارع في كذا زي ما هيجي في صيغه المضارع. لو قلبت السبوره هتلاقي الايه الصوره واضحه ان شاء الله. فبالنسبه لصيغه الامر اهو. طب بالنسبه لبناء الفعل الامر، الاصل ان يبنى على السكون، ان اصل ان يبنى على السكون. افهم، اشرب، خلاص، اكتب، انظر، اخرج، صح، قل، نم، بيع، صح كده. فاذا كان معتل يعني معتل الاخر، سواء بالواو او الياء او الالف، فإنه يبنى وتكون علامة الجزم حذف حرف العلة، صح ولا لا؟ مشى، امشي بكسر الشين. أقول لك صلى على النبي ولا صلي على النبي؟ صلى على النبي، يبقى صاد ولام واللام مكسورة. امشي، ألف وميم وشين، والشين مكسورة، صح ولا لا؟ معايا؟ يبقى ايه؟ ادعو الى سبيل ربك، يبقى ايه؟ بحذف حرف العلة. لو حذفت الواو تضم الحرف الذي قبلها، يبقى اصل ادعو ولكن فعل أمر آخره حرف علة، فإنه يبنى بحذف حرف العلة. وإذا حذفت الواو عوضت عنها. بقول لك يا أخي أسمو بنفسك، أقول لك أسمو بنفسك ولا أسمو بنفسك؟ أسمو بنفسك. يبقى آخر الفعل ميم، والميم مضمومة. لماذا مضمومة؟ لأن حذفت اللي هو إيه؟ اللي هو الواو. ولو حذفت الياء، امشي ولا امشي؟ امشي لا، يبقى ايه؟ يبقى الشين تحتها كسره، خلاص ولا لا؟ اهدي الى الله، يبقى ايه؟ برضه نفس الحكايه، ايه؟ كسره. بقول لك صلي، اتقي، صح ولا لا؟ طب لو حذفت الالف، افتي. لو حذفت الالف احط ايه؟ فتحه. اخشى عياد، بس مش اخشع، لان اخشع يبقى حرف عين، انما اخشى بايه؟ خشى، يخشى، اخشى، اسعى، خلاص كده ولا لا؟ يبقى اذا كان الفعل معتلا فإنه يبنى على حذف حرف العلة. لو حذفت الواو تحط ضمة، لو حذفت الياء تحط كسرة، لو حذفت الألف تضع مكان الألف فتحة للدلالة على الحرف المحذوف. الحالة الثالثة من حالات بناء فعل الأمر، إذا كان مضارعه من الأمثلة الخمسة، إذا كان مضارعه من الأمثلة الخمسة، اللي هو الفعل المضارع الذي اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المؤنثة المخاطبة. يبنى على إيه عم الحاج؟ يبنى بحذف النون. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، أصلها اذهبان، أصلها اذهبان، ولكن بني على حذف النون لأن مضارعه من الأمثلة الخمسة. فقولا له قولا لينا، أصلها قولان. اذهبوا بقميصي هذا، أصلها اذهبون. فكلي واشربي وقري عينا، أصلها كلين واشربين وكلين. كلي واشربي وقري قرين. يبقى إيه؟ إذا كان مضارعه من الأمثلة الخمسة فإنه يبنى على حذف النون. وسمت حالة رابعة، وهي إذا اتصلت به أحد نوني التوكيد فإنه يبنى على الفتح. اذهبن، اشربن، تمام. والذي ينظر يرى أن هذه الصيغة لم ترد في القرآن. لا، الذي ينظر يرى أن هذه لم ترد في القرآن، اللي هو فعل الأمر الذي اتصلت به أحد نوني التوكيد. افهمنا، اخرجنا، أو افهما، اخرجا، تمام. يبقى إيه؟ مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. ويمكن أن يقال هو مبني على السكون المقدر منع من ذهول اشتغال المحل بحركة المناسبة، إذ أن نون التوكيد لا يناسبها إلا الفتحة. خلاص. ولما كان بعض الكلمات مختلفا فيه هل هو فعل أو اسم، نبهت عليه كما فعلت مثل ذلك في الفعل الماضي وهو ثلاثة: هلما وهاتي وتعالى. فأما هلما فاختلف فيها العرب على لغتين، وطبعا احنا عارفين العرب دوت اللي هم الناس اللي يتكلموا باللغة ذات نفسهم، مش مسألة بقى بصريين وحجازيين ولا الكلام ده. احدهما ان تلزم طريقة واحدة ولا يختلف لفظها بحسب من هي مسندة اليه، فتقول هلما يا زيد، وهلما يا زيدان، وهلما يا زيدون، وهلما يا هند، وهلما يا هندان. وهي في هذه الحالة لن تكون، أيوة، وهلما يا هندات، وهي لغة أهل الحجاز، وبها جاء التنزيل. قال الله تعالى: والقائلين لإخوانهم هلما إلينا، أي ائتوا إلينا. وقال تعالى: قل هلما شهداءكم، أي أحضروا شهداءكم. وهي عندهم اسم فعل لا فعل أمر، لأنه إن كانت دل على الطلب لكنها لا تقبل ياء المخاطبة. والثانية أن تلحقها الضمائر البارزة بحسب من هي مسندة إليه، فتقول هلما وهلما وهلم وهلممنا، وبالفك وسكون اللام، وهلمي، وهي لغة بني تميم. وهي عند هؤلاء فعل أمر لدلالته على الطلب وقبولها ياء المخاطبة. طبعا دي ما فيش فيها بقى ترجيح ولا وارد عن الايه، وارد عن العرب. وفي أذكر ان في حديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: هلموا اكتب اليكم كتابا. ايوه تمام. بس يبقى في هذه الحاله هذه الكلمه ايه لحقتها الضمائر اهي، لحقتها الضمائر اهي. بس دي اللغه صحيحه، يعني لو احنا قلنا هلمه دي ما فيش فيها مشاكل. وهلم وهلمي، ايوه، لغه عن العرب، مش بقى حاجه مختلف فيها بين البصريين والكوفيين والشاز اصل مقاع، لا، ده حاجه عند الايه اللي هم المعلمين الكبار، تمام كده. وقد تبين بما استشهدت به من الايتين ان هلما تستعمل قاصره ومتعديه. والله حتى هو الشيخ الله يرحمه جايبها. وفي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: هلموا اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. خلاص. هلموا الى بغيتكم او الى حاجتكم، تكبير. حلو نكتبها. قلم كده يا ابني او شلوط. قول كده يا مولانا. سياحين في اخر بقى الحارس ايه هلموا الى حاجتكم. شفت الحاجات الحلوه ده معانا علم جليل متواضع. خلاص. واعلم ان اخر هاتي مكسور ابدا الا اذا كان لجماعه مذكرون فانه يضم فتقول هاتي يا زيد وهاتي يا هند وهاتي يا زيدان ويا هندان وهاتينا يا هندات كل ذلك بكسر التاء وتقول هاتوا يا قوم بضمها. قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم. وان اخر تعالى مفتوح في جميع احوال من غير استثناء تقول تعالى يا زيد وتعالي يا هند وتعالي يا زيدان وتعالوا يا زيدون وتعالينا يا هندات كل ذلك بالفتح. قال الله تعالى قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. فئة بقى يقال اين الصائمون هلموا. تمام. وقال تعالى فتعالينا امتعكن ومن ثم لحن من قال تعالي اقاسمك الهموم تعالي. ولكن الشيخ دفع عن الايه المهندس الكبير الرئيس. ولما فرغت من ذكر علامات الامر وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه ثلثت بالمضارع. والله كان نفسي ناخذ المضارع النهارده بس ناخذ الدور الجاي ان شاء الله. ايوه يعني هلم تعال يبقى دوت ايه قاصر. هلم تعال بقى اما اعمل لك حاجه. المتعدي اللي هو يتعدى المرفوع. وصلت معايا المعلومه ازاي؟ يعني مثلا خرج يعني لازم المتعدي. ايوه اللي هو لازم المتعدي. ما هو اللي هو لازم المتعدي قاصرا اللي هي بمعنى لازمه. تمام. هلم بقى تعالى هلم اكتب هعمل حاجه. ايوه بس الشيخ محمد محي الدين رد على الكلام دوت وانتصر للايه لتعالى. تمام. تعالى اشرح لهم عشان اهو محل التمثيل به بهذا البيت قوله تعالي حيث نطق بها هذا الشاعر مكسورة اللام بدليل قوافي بقية الأبيات. والمعروف عن العرب أنهم يفتحون لام هذه الكلمة في كل حال من أحوالها سواء أسندت إلى الضمير المستتر أم إلى الضمير البارز لواحدة أو لاثنين أو لجمع. فيكون هذا الشاعر قد خالف لغة العرب. ومن يخالف لغة العرب في كلامه العربي يعتبر لاحنا. ولهذا حكم العلماء على هذا الشعر بأنه لحن في هذا البيت. هذا تفصيل كلام الشارح وبيانه. ولكن هذا الذي ذكره الشارح غير مسلم به وذلك لأن العلماء قد نصوا في هذه الكلمة على أن العرب في استعمالها وجهين. الوجه الأول التزام فتح لامها في كل الأحوال فيكون شأن هذه الكلمة كشأن غيرها من الأفعال المعتلة الآخر بالألف مثل تغاضى وتزكى كما ذكر المؤلف. والوجه الثاني أن يفتح اللام إذا أسند إلى ضمير الواحد المذكر أو الاثنين أو جمع النسوة ويكسر اللام إذا أسند إلى ضمير الواحدة ويضم اللام إذا أسند إلى جماعة الذكور. حكوا أن أهل الحجاز يقولون تعالي بكسر اللام. وقرأ الحسن في الآية من سورة النساء وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا بضم اللام. يبقى تعالوا وهي من القراءات الشاذة لكن الشاذ يحتج بها على الصحيح. وهذا الوجه الثاني أقل في الاستعمال العربي من الوجه الأول ولكن لا يلزم من كونه قليلا أن يكون المتكلم به لاحنا. وعلى ذلك يكون قول أبي فراس ليس لحنا ولكنه جار على لغة ضعيفة من قليلة الاستعمال. عشان كده قلت لك هو هيرد على الايه هيرد على الكلام. تكبير. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.